إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على شرح نظم ابن عاشر والموسوم، وهو الموسوم بمختصر الدر الثمين الشيخ ميارة تلميذي المصنف رحمة الله علينا وعليهما. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: والمقتدي الإمام يتبع خلا زيادة يجوز الوجهان، قد حققت عنها دلاء. نعم، وهذا البيت يعني أن المأموم يجب عليه أن يتبع إمامه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. ثم استثنى فقال خلا، وخلا فعل بمعنى الاستثناء، خلا زيادة جزء الوجهان كما نص عليه المحشي، وكما هو معروف في علم النحو باعتبار أن خلا قد تعد فعلا ماضيا فينصب ما بعدها، وقد تعد حرف جر فيجر ما قبلها ما بعدها. زيادة قد حققت عنها عدلة، يعني يستثنى من وجوب الاتباع إذا تحقق المأموم زيادة من الإمام. فإذا عرف المأموم أن هذه زيادة يقينا وهم فيها الإمام، فإنه لا يجوز له أن يتبعها. مثال ذلك إذا قام لركعة زائدة، ويعبرون عن هذا بمسألة ما إذا قام إلى خامسة، وهذا مثال، وإلا مثله إذا قام في صلاة ثنائية إلى ثالثة مثل صلاة الصبح، أو في ثلاثية إلى رابعة مثل صلاة المغرب. المهم أنه زاد ركعة مثلا، وأنت متيقن يقينا أن هذا الإمام زاد هذه الركعة وأن هذه الركعة زائدة، قال لك لا يجوز لك أن تتبعها، فإن اتبعتها عمدا بطلت صلاتك. وهذا فيه تفاصيل يعني طويلة سيذكر الشارح ما تيسر منها، لأن هذه المسألة لها حالات يعني كثيرة. لكن في الجملة أنك إذا تيقنت أن هذه الركعة زائدة فلا يجوز لك أن تتابع الإمام عليها. وهذا يعني مذهب الأئمة الأربعة، أن الإنسان في المشهور من مذاهبهم أو المذاهب الأربعة المشهور منها، أنك لا تتابع الإمام إذا تيقنت زيادة هذه الركعة، لا يجوز لك أن تتابعه. ولكن هذه المسألة لها تفاصيل، لأن المأموم إما أن يكون متيقنا انتفاء الموجب أو غير متيقن. متيقن انتفاء الموجب معناه أنه موقن ولا يشك أن هذه الركعة ليس لها سبب، وإنما هي وهم محض 100% مثلا يعلم ذلك. وهذا قد يحصل، مثال ذلك إذا كنت في صلاة الصبح أو الجمعة، فأنت تعرف أن الإمام قرأ الفاتحة وأنه أتى بجميع الأركان، فأنت قاطع بأنه لا شيء يوجب زيادة في هذه الصلاة، بخلاف الصلوات التي فيها ركعات سرية، فهذا قد يؤدي إلى الشك فيها، لأنه ربما نسي الفاتحة في بعضها، لأنك لا تسمع الفاتحة في جميع الركعات، ليس مثل الصبح والجمعة مثلا. فحينئذ إذا شككت أو ظننت أو توهمت حتى أنه ربما يكون قام لموجب فضلا عما إذا تيقنت، وجب عليك أن تتابعه. يعني قلت مثلا لعل هذا الإمام نسي الفاتحة في الركعة الرابعة أو الثالثة، هكذا أنت تشك الآن، ربما قيامه صحيح ليس وهما، لأن هذه الركعة بطلت وهو يريد أن يأتي بركعة بدلها، فيجب عليك أن تقوم معه. إذن يختلف الحكم، إذا تيقنت أنه قام لغير موجب فإنك تجلس ولا تقوم معه، وإذا تيقنت أو ظننت أو شككت أو توهمت أنه قام لموجب، يعني أنه ربما يكون لقيامه وجه ولو نسبة يسيرة، يقولون فإنك تتابعه. فإذا فعل المأموم ما أمر به فذاك، وإن لم يفعل فقد يكون أيضا ساهيا أو متأولا. المسألة لها مسائل يعني لها تفاصيل كثيرة سيذكرها الشارح. قال الشارح: أخبر أن المقتدي أي المتبع وهو المأموم يجب عليه أن يتبع إمامه في جميع أفعال الصلاة، إلا إذا زاد الإمام في صلاته زيادة محققة، أي تحقق المأموم أنها لغير موجب، فإن المأموم يعدل عنها أي يتركها ولا يتبع إمامه فيها. وأشار بهذا البيت والله أعلم إلى مسألة الإمام يقوم لخامسة. قد استدرك المحشي على الشارح، قال هذا الكلام لا ينحصر في القيام لخامسة، بل القيام بركعة زائدة، بل قد يشمل حتى بعض الصور الأخرى، مثل أقول قد يشمل بعض الصور الأخرى مثل السجود سجودا ثالثا مثلا. مثلا هذا الإمام سجد سجدتين ثم قام، وأنت تظن أنه قام للتشهد، فإذا به يسجد مرة ثالثة وأنت متيقن أن هذه السجدة سجدة زائدة. يقول الفقهاء لا تتابعه، لا تتابعه، لأنك تعلم يقينا أن هذه السجدة وهم وسهو منه، فلا تتابعه فيها، وإلا بطلت صلاتك لأنك كالمتعمد للزيادة في هذه الصلاة. إذن حيثما تيقن المأموم أن الإمام زاد زيادة محققة عنده وأنه لا وجه له فيها إلا السهو، فإنه لا يتابعه فيها. قال يقوم الرخامي وفصل في المأمومين بين من تيقن منهم، طبعا الآن نبدأ التفصيل، بين من تيقن ومن لم يتيقن، هذا التقسيم الأول. قال بين من تيقن منهم أن قيام الإمام لا موجب له، وإنما هو محض زيادة وهم، يعني طبعا ليس عمدا، لو كان عمدا لبطل الصلاة، لكن المقصود أنه يظن أنه ناسي، الإمام ناسي، فهذا يجب عليه الجلوس، فإن تبع الإمام، يعني لا يتابع الإمام، فإن تبع الإمام في القيام عمدا بطل الصلاة، وسهوا لم تبطل الصلاة ولا شيء، لأن المأموم أيضا قد يسهو، قد يقول لعلها فعلا هذه الثالثة وأنا الذي نسيت. يقول لك إذا كان المأموم ناسيا فلا تبطل صلاته. قال وإذا جلسوا فإنهم يسبحون له. طيب هل يجلسون هكذا ويسكتون؟ قال لك لا، يسبحون، ينبهون الإمام، ينبهون بالتسبيح، فإن فهم فذاك، وإن لم يفهم جاز لهم أن يتكلموا بقدر إفهامه، لأن هذا كلام لإصلاح الصلاة، وقد سبق معنا أن الكلام لإصلاح الصلاة لا يبطل الصلاة عند المالكية، لا يبطلها، فيكلمونه فيقولون مثلا زدت ركعة أو كذا، يعني شيء بس بقدر ما يحصل المقصود. وإذا جلسوا فإنهم يسبحون لو فإن لم يفقه كلمه بعضهم، ولا تبطل صلاتهم بذلك لأنه لإصلاح الصلاة. طيب ماذا يفعل الإمام حينئذ؟ الآن المأمومون نبهوه على زيادته، هل يتابعهم مباشرة؟ هذا أيضا فيه تفصيل، إن شك وتزلزل يقينه وصار فإنه يتبعهم، لأن هذا تنبيه من المأمومين وهو غير متيقن. أما إذا تيقن تماما فإنه لا يتابعهم ويبقى متمسكا بيقينه، إلا إذا كثروا جدا، قال لك الشارح قال فإنه يتابعهم. إذا مثلا يعني أنت حتى لو متيقن لكن المسجد كله يقول لك إنك مخطئ، مثلا 50 مأموما يقولون لك لا سبحان الله سبحان الله مثلا، فهذا يعني لا يمكن أن تقول لا أنا لا أترك يقيني وهؤلاء 50 كلهم مخطئون، لا تترك يقينك لا. أما إذا كلمه عدد قليل فإنه لا يقولون يبقى على يقينه ويتمسك بيقينه. هذا معنى قوله فإن دخله شك رجع إليه، إن كان من سبح له أو كلمه اثنين فأكثر عدلين، يعني كأنه يقول لا لواحد، وإن بقي على يقينه ولم يشك رجع إلى قوله متى إن كثروا جدا، إن كثروا جدا، وإلا إذا لم يكثروا جدا تمادى، يعني أخذ بيقينه ولم يرجع إلى قولهم. ويختلف فيهم حينئذ هل يسلمون الآن أو ينتظر. الآن المأمومون جلسوا والإمام أصر على القيام، ما الموقف؟ هل المأموم يسلم أو ينتظر؟ قال لك فيه قولان، منهم من قال يسلم ومنهم من الآن فورا ويفارق الإمام، ومنهم من قال ينتظرونه، وهو الـ الأقوى أنهم ينتظرون، أو ينتظرونه حتى يسلم، ينتظرونه حتى يتم ركعته، ثم إذا سلم سلموا بسلامه، ويسجدون للسهو لتيقنهم زيادة الإمام. طبعا حينئذ يسجدون لأن المعروف سبق معنا أن الإمام إذا سهى فإنك تسجد لسهوه حتى لو لم تسو أنت، قولا. وبين من لم يتيقن ذلك، هذا كله في من تيقن. طيب من لم يتيقن من المأمومين ماذا يفعل؟ وبين من لم يتيقن ذلك، هذا فيه تفصيل. قال فإن علم أن الإمام إنما قام للخامسة لبطلان إحدى الأربع أو ظن ذلك أو شك فيه أو توهمه، فهؤلاء يجب عليهم اتباع الإمام في قيامه للخامسة، كما ذكرنا من قبل. إذا كنت شاكا أو حتى متوهما تقول لعل ولو بنسبة 10% أن هناك سببا صحيحا لقيام الإمام وأنه ليس ناسيا، عليك أن تتابعه. طيب فإن خالفت عمدا بطلت صلاته، قال فمن جلس منهم عمدا بطلت صلاته، لأنه خالف الإمام وحكمه وجوب الاتباع. لماذا الأول جلس ولم يتابعه؟ لأنه متيقن أنه ناسي. لماذا هذا يجب عليه أن يجلس؟ لأنه غير متيقن أنه ناسي، حينئذ عليه متابعة الإمام، لأن الأصل هو متابعة الإمام، لا نتركه إلا إذا تحققت. ولهذا قال إيش؟ خلا زيادة قد حققت عنها عدلا، يعني تركها ولا تتابعه فيها. هذا معنى قول الناظم. انظر كيف نعاشر رحمه الله جمع يعني الألفاظ دقيقة يعني جدا. قال فالحكم ما تقدم. طيب حينئذ فإن من جلس منهم عمدا بطل الصلاة لأنه خالف ما أمر به، وسهوا لا تبطل، إذا كان هو في الأصل متيقنا أنه لا مجيبا لكن نسي وقام معه فلا تبطل لأنه ناسي أيضا، فصار المأموم أيضا ناسيا فلا عذر عليه، فلا بطلان عليه. هذا بيان ما يفعلونه قبل سلام الإمام، هذا كله قبل السلام. طيب إذا سلم، فإذا سلم وتبين أن قيامه كان سهوا فالحكم ما تقدم من صحة صلاة من فعل ما أمر به من القيام والجلوس بعد الصلاة. طبعا سيسألونه، سيحصل حوار الآن، يقولون أنت نسيت وجئت بخامسة، فحينئذ يقول إما أن يقول بالله فعلا أنا نسيت قدر الله، وإما أن يقول لا أنا لم أنسى بل أنا نسيت الفاتحة في الركعة الثالثة مثلا ولهذا أنا قمت. إذن قيامه له موجب صحيح، حينئذ ما الحكم؟ وقد لا يكون له موجب بأن يقول لا فعلا أنا والله نسيت، يبدو أنني نسيت، حينئذ كيف فيه تفصيل بعد السلام. هذا كان بعد السلام. قالك فإذا تسلم سلم وتبين أن قيامه كان سهوا اعترف قال أنا نسيت صحيح هذا نعم نعم، فالحكم ما تقدم لا يتغير الحكم من صحة صلاتي من فعل ما أمر به من القيام والجلوس أو خالف ما أمر به سهوا ومن بطلان صلاتي ما خالف ما أمر به عمدا كما تقدم. من فعل ما أمر به الذي قلنا يجب عليه الجلوس وجلس صحت صلاته، الذي قلنا يجب عليه القيام وقام وتابع الإمام صحت صلاته، من خالف ذلك سهوا صحت صلاته أيضا لأن السهو لا يبطل الصلاة. طيب من خالف ما أمر به عمدا بطلت صلاته لأن هذا متلاعب، كان يجب عليه أن يجلس فقام أو كان يجب عليه أن يقوم فجلس. من هو الذي يجب عليه أن يجلس؟ هو المتيقن هذه الزيادة حتى ثم تبين فعلا أن الإمام ناسي فصلاته صحيح. طيب والذي جوز احتمالا أن الإمام ربما ليس بساهي ولهذا تبعه أيضا صلاته صحيحة لأنه فعل ما أمر به مدام قام، فإن خالف كل منهما عمدا بطلت صلاته وسهوا لا تبطل لأن السهو لا يبطل كما هو معروف. قال لك وإن تبين، هذا كله إذا اعترف هو بأنه ناسي وتبين أنه ناسي. طيب إذا تبين أن قيامه صحيح قال لا أنا ما لست بناسي بل أنا فعلا سهوت عن الفاتحة في الثالثة فلهذا ألغيت الركعة وقمت لركعة زائدة عوض تلك الركعة التي بطلت مني، إذن هذا القيام من الإمام صحيح أو غير ليس صحيح؟ هل هو سهو ولا صحيح؟ لا صحيح لأن هذا هو حكمه. حينئذ قال لك وإن تبين أن قيامه مقصود بأن قال إنما قمت لموجب من إسقاط سجدة أو نحوها، ليته قال فاتحة لأن الفاتحة أوضح من السجدة لأن السجدة يلاحظها المأمومون يعني نوعا ما لكن أو بوضوح، أما الفاتحة هي التي قد تخفى أكثر شيء يخفى وقراءة الفاتحة أو نحوها. ففي صحة الصلاة وبطلانها بالنسبة للمأمومين تفصيل يطول ذكره فانظره في الكبير إن شئت. طوى الشارح ونحن نطوي تبعا له ما يتعلق ببطلان وصحة صلاة المأمومين إذا تبين أن الإمام قام لموجب، ولهذا نحن أيضا نختصرها لأن المسألة فيها شيء من الطول يكفي ما ذكر منها هنا لأن هذا الكتاب مختصر، ومن أراد إشباع المسألة فعليه أن يرجع لشروح خليل لأن حتى في شروح خليل يعني هم استدركوا على عبارة الشيخ خليل وإلى آخره وكلام يطول. قوله والله أعلم، قوله وأحرم المسبوق فورا ودخل مع الإمام كيفما كان العمل مكبرا إن ساجدا أو راكعا الفاه لا في ركعة وتابعا. من هذا الموضع يذكر الناظم رحمه الله بعض الأحكام أحكام المسبوق، فمن ذلك أنه قال يواصل في بعض أحكام المسبوق فقال رحمه الله هل الآن إذا جاء المسبوق هل يدخل فورا أو يؤخر؟ قال لك وأحرم المسبوق فورا، يعني إذا جئت ووجدت الإمام سواء وجدته راكعا أو ساجدا أو قارئا أو قائما بعد الركوع فإنك تدخل مباشرة، لا كما يفعله بعض الناس. بعض الناس ينتظرون يعني كأنه يكسل أن يدخل بهذه الركعة وهي غير معتد بها، هذا ليس بصحيح بل عليك أن تدخل مع الإمام هذه السجدة لعل الله أن يرفعك بها درجات ودرجات، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي للمأموم إذا دخل أن يتشاغل، بعض الناس يقف ينتظر هكذا حتى يقوم الإمام كأنه يقول ما فائدة أن أسجد لله وأنا هذا غير محسوب، إيش هذا التعامل التجاري السيء؟ هذا لا ينبغي بل يدخل مع الإمام. وقد جاء في هذا حديث في أبي داود لكن لعله يعني فيه ضعف، فالشاهد أن العلماء قالوا أن الإنسان إذا دخل يدخل ويحرم فورا حتى لو كان ساجدا، وهذا فيه تمام الخشوع لله عز وجل والخضوع والمسارعة إلى رضوان الله أما التعامل التجاري يا رب ما دمت لا تحسب لي هذه الركعة أنا لن أسجد، أنا لا أريد أن أوفر جهدي، يعني هذا تعامل غاية في السوء وليس بصحيح. وأحرم المسبوق فورا ودخل مع الإمام كيفما كان العمل، سواء كان ركوعا أو قراءة فيعتد به، أو حتى لو كان الركوع قد فات فإنك تسارع إلى رضوان الله عز وجل وتدخل في الصلاة. مكبرا إن ساجدا أو راكعا ألفاه لا في جلسة وتابع. طبعا تكبيرة الإحرام لا بد منها، لكن بعد تكبيرة الإحرام هل تكبر مرة أخرى للركن الذي تنتقل إليه أو لا؟ هذا في تفصيل. فإن وجدته راكعا أو ساجدا فإنك تكبر تكبيرة أخرى، فمثلا وجدته راكعا تقول الله أكبر، هذه تكبيرة الإحرام، ثم تقول الله أكبر وتركع. التكبير الثاني هذا سنة عند المالكية، كما عرفنا من قبل أن تكبيرات الانتقال التي غير تكبيرة الإحرام طبعا هي سنن عند المالكية. طيب، وإن كان وجدته كذلك ساجدا فإنك تكبر تكبيرتين، تكبيرة للإحرام وتكبيرة للسجود. أما إذا وجدته جالسا بين السجدتين أو قائما بعد الركوع فإنك لا تكبر، لأن هذا والله أعلم، لأن الإنسان الذي يكبر في الجلوس إنما يكبر تكبير رفع لا تكبير خفض. الشاهد أنهم قالوا لا يكبر في الجلسة ولا في القيام، القيام واضح لأنه أصلا ليس فيه تكبير، إنما فيه سمع الله لمن حمده، فبطبيعة الحال لن تقول الله أكبر سمع الله لمن حمده، لا، تقول الله أكبر ثم تقول ربنا ولك الحمد أو ما شئت، ثم بعد ذلك تتابع. ولهذا قال وتابع، يعني ويتابع بعد ذلك المأموم في جميع الصلاة إلى أن ينتهي من صلاته. إذا انتهى الإمام ماذا يفعل؟ قال لك إن سلم الإمام قام قاضيا أقواله وفي الفعال بانيا. هذا المسبوق بعد ذلك إذا انتهى الإمام من صلاته، إذا سلم الإمام يقوم ويقضي ما فاته. لكن كيف يقضي؟ المذهب المالكي عندهم يقولون يقوم يقضي في الأقوال ويبني في الأفعال، احفظها هكذا قاف قاف، قضاء في الأقوال. ما معنى قضاء في الأقوال؟ معنى القراءة يقضيها، مثلا يعني يجهر ويأتي بسورة، مثلا من أدرك الركعة الأخيرة من صلاة العشاء مثلا ماذا يفعل؟ يقوم كما سيذكر الشارح ويقرأ بسورة بالفاتحة جهرا وسورة جهرا أيضا. لماذا؟ لأنه يقضي في الأقوال. وركعة الأولى كيف فاتته؟ ما معنى القضاء والبناء؟ القضاء معناه أن تقضي على نحو ما فاتك. الأولى فاتتك التي فاتتك، ماذا كان فيها؟ كان فيها فاتحة جهرا وسورة، فتأتي بفاتحة وسورة. طيب، وفي الأفعال تبني، ما معنى تبني؟ تبني معناها تعد ما أدركته مع الإمام أول صلاتك وتبني عليه، تكمل عليه. طيب، في الأفعال أنت تكمل، وفي الأقوال لا، تقضي على نفس الترتيب المتقدم، هذا هو المقصود. فإذا في الركعة إذا سلم الإمام من الركعة الأخيرة من العشاء ستقوم وتقرأ سورة، أولا فاتحة جهرا ثم سورة، ثم تقعد للتشهد الأول. لماذا تقعد؟ طيب، مع أن الركعة الأولى ليس فيها تشهد، لأنك تبني في الأفعال وتقضي في الأقوال. وهذه التفاصيل قد جاء بعضها عن الصحابة، وقد جاء عن ابن مسعود رجلان قضيا الصلاة بطريقتين مختلفتين، فقال كل منكما محسن وذاك أفضل، كأنه أشار الذي يعني بنى في الأفعال. وكذلك ابن عمر رضي الله عنه ثبت عنه في الموطأ أنه قرأ فاتته ركعة من المغرب فقرأ جهرا، يعني مع معناه ما فيه إشارة إلى أنه قرأ جهرا أو كذا، قال فقرأ. وأصلا معروف أن الصلاة فيها قراءة، فيبدو الله أعلم أنه كان يجهر، وبالتالي هذا التفصيل يعني له أصل، ولكن الأمر فيه يعني سعة، كما أشار ابن مسعود في ذلك الأثر إن صح عنه أنه قال كلاكما محسن أو كذا. لكن الأئمة الأربعة كما ذكر العلماء كلهم على أن الإنسان يقضي السورة إذا فاتته، ولم يخالف في ذلك إلا إسحاق ونحوه، هؤلاء هم الذين خالفوا في هذا الباب. طيب، فإذا السورة تقضيها، وعند المالكية تجهر كما قلنا وتبني في الأفعال، وأما الأقوال فإنك تقضيها. قال علماء المذهب المقصود بالأقوال، وهذا يسهل عليك في هذا الباب، هو القراءة بالذات، هو المقصود بالأقوال. وفي القنوت خلاف، القنوت فيه قولان، إذا إنسان أدرك الثانية من الصبح وبقيت عليه ركعة فقام يأتي بها، هل يقنت أو لا؟ إذا قلنا القنوت من الأقوال فنقول يقضيه. طيب، الركعة الأولى هل فيها قنوت؟ لا، فلا يقنت. وإذا قلنا القنوت تابع للأفعال وليس الأقوال فإنه يقنت، وعلماء المذهب بينهم خلاف، منهم من يقول هذا الراجح ومنهم من يقول هذا الراجح، وإن كان في اعتقادي أن أكثر المتأخرين يقولون الراجح أنه يقنت، يقنت كما أشار إليه المحشي خلافا للشارح. أما ما سوى ذلك حتى من الأقوال مثل سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكذا، كل هذا يدخل في الأفعال، فليس المقصود بالقراءة بالأقوال إلا القراءة اتفاقا، والقنوت فيه خلاف هل هو من الأقوال أو من الأفعال. طيب، وبقراءة كلام الشارح يتضح ذلك، ولعلنا نقف على هذا حتى لا نطيل عليكم. قال نعم، وأحرم المسبوق إلى آخره. قال ذكر في هذين البيتين وما بعدهما، ذكر في هذين البيتين وما بعدهما بعض ما يتعلق بالمسبوق، فأخبر أن المسبوق إذا دخل فوجد الإمام يصلي فإنه يكبر تكبيرة الإحرام فورا، أي بنفس دخوله، ويدخل مع الإمام كيفما وجده قائما أو راكعا أو ساجدا أو جالسا، وإلى ذلك أشار بالبيت الأول. ثم إن كان قد وجده راكعا أو ساجدا كبر تكبيرة أخرى للركوع أو السجود، وإن كان إنما لأن أصلا تكبير الركوع والسجود يكبر لهما من علو يعني، وإن كان إنما وجده في الجلوس وأحرى في القيام، لأن أصلا القيام ليس فيه تكبير، القيام الذي بعد الركوع، فلا يكبر إلا تكبيرة الإحرام فقط، وإلى ذلك أشار بالبيت الثاني، ونبه بقوله آخره وتابع، لأن المأمومة تلزم المسبوقة، المأموم المسبوقة تلزم متابعة الإمام فيما دخل معه فيه، كان ذلك مما يعتد به هذا المسبوق كالركوع أو مما لا يعتد به كالسجود. فقوله وتابع عطف على أحرم. ابن رشد لا يؤخر إحرامه إن دخل المسجد وإن أدرك ما لا يعتد به. قال الشيخ خليل، قال الشيخ خليل وكبر المسبوق لركوع أو سجود بلا تأخير، لا لجلوس، لا لجلوس يعني لا يكبر لجلوس. فقوله لركوع يتعلق بكبر، فكلامه على التكبير الثاني، أما الإحرام فمعلوم أنه يكبر له كما هو واضح. قوله إن سلم الإمام قام قاضي أقواله، وفي الفعال باني، أخبر أن المسبوق إذا سلم إمامه وأراد أن يأتي بما فاته قبل الدخول مع الإمام فإنه يقوم لذلك قاضيا للأقوال بانيا في الأفعال، فالأقوال يقضيها على نحو ما فاتته، يعني يقضي الأولى أولا ثم الثانية ثم هكذا، وأما البناء فإنه يعتبر ما يعد ما أدركه مع الإمام الأولى ويبني عليه، يكمل عليه. فإذا أول ركعة يعني يقوم لها المسبوق تقضى قراءتها ويجلس فيها للتشهد، لأنها فهي أولى في الأقوال، تعتبر كأن هذا معنى القضاء والبناء، خذ هذه العبارة عندك حتى توضح، تكون هذه الركعة التي قمت إليها أولى في الأقوال ثانية في الأفعال، واضح؟ ثم التي بعدها ثانية في الأقوال ثالثة في الأفعال وهكذا. طيب، والبناء في الأفعال يعني لا يكاد يختلف فيه في المذاهب الأربعة وكذا، ولكن القضاء في الأقوال الجاهر وكذا هذا له مآخذ متعددة عند الأئمة. قال فالأقوال يقضي على منحو ما فاتته، فيكون ما أدرك منها مع الإمام آخر صلاته فيقضي أولها، والأفعال يبني على ما أدرك منها يكمل مع الإمام، فيجعله أول صلاته، الذي أدركه مع الإمام يجعله أول صلاته ويأتي بآخرها، وهذا التفصيل هو المشهور، تفصيل بين الأقوال والأفعال. ثم أعطاك مثالا يوضح، وبالمثال يتضح المقال. فإذا أدرك ركعة من العشاء مثلا وسلم الإمام، قام فأتى بركعة بأم القرآن فاتحة وسورة جهراء، لأنه يقضي الأقوال، ركعة الأولى كذلك فاتته، ويتشهد عقبها، هذا فعل لأنه يبني على الفعل، وقد أدرك واحدة فهذه ثانيته في الأفعال، ثم يأتي بركعة أخرى بأم القرآن. الأفعال لا يحتاج أن تركز فيها كثيرا، لأن كل الناس الذين تشاهدهم يبنون في الأفعال، أي كبير أو صغير أو كذا، إلا جاهل، إلا الإنسان إذا كان جاهلا. مثلا هل هناك تجد إنسان في الركعة التي بعدما أدرك ركعة مع الإمام يقوم ولا يجلس؟ هذا لا يفعله إلا إنسان لا يعرف، لكن حتى العوام يبنون في الأفعال، إنما ركز في الأقوال، وهي القراءة خاصة، قلنا أنه عند المالكية تقرأ السورة وتجهر، لأنك تقضي بالترتيب ما فاتك، نفس ما فاتك مثلا فاتتك ثلاث ركعات فإنك تجهر ركعتين وتسر ركعة، هكذا المذهب المالكي. قال وهذا التفصيل هو المشهور عليه، فإذا أدرك ركعة من العشاء نعم، ولأنه يقضي الأقوال ركعة الأولى كذلك ويتشهد عقبها، لأنه يبني على الفعل، وقد أدرك واحدة فهذه ثانيته، ثم يأتي بركعة أخرى بأم القرآن وسورة جهرا أيضا، لأنه يقضي الأقوال وكذلك يقضي الأقوال وكذلك فتته الثانية، ولا يجلس لأنه يبني في الأفعال فهذه ثالثته في الأفعال يعني، ثم بركعة بأم القرآن فقط سرا لأنه كذلك فتته الثالثة، ويتشهد ويسلم على المشهور من القضاء في الأقوال، نعم ويتشهد ويسلم لعلها وعلى المشهور من القضاء في الأقوال، لا يقنط المسبوق بركعة في الصبح في ركعة القضاء. يقول الشارح مشى على أن القنوت يدخل في الأقوال، وعلى هذا من أدرك ركعة الثانية مع الإمام ثم أراد أن يقضي الأولى فيقضي الأقوال القنوت الأولى ليس فيها قنوت فلا يقنوت، لأن الأولى فاتته بلا قنوت فيقضيها كما فاتته. والشرح اعترضه ورجح القول الآخر، وأظن أن أكثر المتأخرين يرجحونه، أن القنوت الراجح على خلاف أنه يقنط في الثانية، فهو من باب الأفعال لا من باب الأقوال. ولعلنا نقتصر على هذا ونختم إن شاء الله. المجلس القادم يكون ختام كتاب الصلاة إن شاء الله، وننتقل إلى كتاب الزكاة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.